بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله خلقته نوكني تديني يا من يا ربي رحمتك تديني. يا الله خلقته نوكني تديني يا من يا ربي رحمتك تديني. مكاك تديني جلك بسم الله الرحمن الرحيم جن يا إلهي ولتنون نسي الحمد لله أما اللي يادكين يبكانو قهي نمتك كيكبو خزارو الله. يا الله ربكو روان قارينا قهي إبقى خيري قبدو بقى يونا قهي ثم الحمد لله ثم فرفماني أمن يا ربي رحمتك ديني نقاف رحمتك اتدان قلاسي محمد كنيا ارقام عجيني فنسي اهلي صبتاني هندتونو بوسي كل ذابيو تالي رادو برسي كوالي رانجني الكني قياسي كراجر ديمي ديمونو لابسي لابانو جبسي دعوة بلوسيسي مقامك كاريسانة طلوباتي حقينو دالجيسي أرجو مكتيني أمن يا ربي رحمتك ديني أدون دين إسلام أيك مكابيه أبيو دين ديني كسيرادوه قويا إرقام ربي قدالا نوكيه لكو سجرا إسلاما تو كوجي ديكيه كما بربا فوري صدو ميلا متأه سكان الرام فتو نمني سلامته انداغا توهاه اجران بزيدي امن يا ربي رحمتك ديني. والسلام عليكم جدسين انقه غلاني كالربي تقولي نقه ميك عمرين دمنا لها الدنيا راكه يا ربي مؤمن توتر كنك قه يا الله نمدين كيف جشبه نما كلمات والقبوب دمه رحمتك ترجم يا موت يلته انيوبو مرتاه ديما ترماني امن يا ربي رحمتك ديني. مؤمن توتك كان الدنيا راكه كالبوب قبينيا بيدا ديني ته يو فودا جونغان كي خيري كبتا يغانو لطه بغوما كي تاه الحمد لله موت جولتا انسالفنا توكو مالينا ماركا كي كاه وشيدان توكي جوما كي رقبه اتنو رامتنا مخان كي تاه امتا سيجة شوان قبر رابه قبرو تان قاري لبون حرقه وهاتنو بسدو يا موتي والتاي نمني ربي انتاي براد فيكاي نما قيانكاي وانم بيسو نمني امني يا ربي رحمتك ديني. نو بس قدما ديني فيتا نو فباسو أكفاني هوتا وجنو تاسدو فانا مؤمن توتا ربي نعباسو هركزا تجلا كانو بلازو قفو دين إسلاما نجلا حكاسو كوالي تلو فين يوم متا فتاسو كانو متا إسلاما يهدان الدباسو دينين منتهو إسابيس وانباسو نجانو آباسو كايدين سيديني أمن يا ربي رحمتك ديني. أديم زباد دل هنگا فيد ترو برزا مرتائي برنك تامرو سيري جاهلية همم تطوره أبدا ركنا علمان مانفرو سيري جارم لك ربي ملنجرو جلتا جلسان دندهين جديرو ربي لو بفتزا وان ربتي جرون قفتا كجل ما أبا فدي فرو إنه هو الأول والآخر فانساك ففار موتي دنيا ديني أمن يا ربي رحمتك ديني. مشانك إن يدعي دايا بوليسا جباتو سكباتو سلمنا ما جيسا أنو ربين كجلاه تاتو دريسا نجان واباتو شري قباب كيسا إذا بيك منافق ديني كيسا بيكو سوالالو ديني ملو كيسا يا بيكا سبيكا اندركا كيسا جلتا كينيا نوكا جلتين دانديسا قولي كيرا كيسا نوكا بيا رحماني يا من يا ربي رحمتك ديني يا تيسانو تيسي عبدك جرائنا يوتينو حيبتي يوم قرار رامينا يوتي برا دم ليسا كينيا دينا أتيم بيتا سيركا جا قدو قمنا يوتينو غرقار دي دينكي القبنا غدا دين زاما ولين ييبنا نمسكينا كتي كنا ستيانا قمنا ملن قمرو توكي جاكي قمنا ملكاو بربانا إفا بانان دينينا من يا ربي رحمتك ديني يا نما من يا ربي ذا صداتو خليفة دنياتي شو من النساتو ومن فهم فيا دمو باتو ربي تلوك اللي أبشارو لنتاتو إرقما ربي توجتنو لذاتو رحمني ابن جيني الرحجراتو أكتمو مني خليف ما باتو كان نفسي سجلا بجاب لبي باتو كراكينا واسا متافيت باتو اندي باتو انتاتو اتونا مني امني يا ربي رحمتك ديني رسالة الرسول والقول سانفو كلمة الله يستوم لنفو فقاتو دياتو ترسى دردبو لفزين ساقفتي كرحم نفو غاب لم نجده وجده سلفو ركو دنيا ديني هم سراجفو جريني قارن سوادب منفو قيدين الزنق داني كوالي تفو غاب لم ندنيا نتاجم ترفو دكنا ينفو إفو تهديني نمن يا ربي رحمتك ديني يا أمة ربي انتوك جاس تمنو يا أمة نبي محمد اتدنو صلى الله عليه وسلم ونين مواكنو برو بربانو جالالانو ديني كنيا كناب كمنو إسلام تو جالا وانغامنو كمنو أمان دينو لبو كنيا رجالنو مدهب دي بوري كيسو ربنو آخرة سبدنو صدى ربي ديني أمان يا ربي رحمتك ديني يا الله فالكت نوك نتديني يا من يا ربي رحمتك ديني والله ديني الروان جالا ننكم نو الدنيا رتيني آخرة جارن نو كبان يودم لسكم نوان أبدن نو موتي غني جيد ربي نتمن نو دنيا تتابني جنة أبدن نو ربي انتوكو كمنا نوان دم ننكم نو كناف شكري ربي يوم اللي انتقنو إماما بيوتا تيرقما نردفنو زير التين قرفمنو قرآن ساتيني أمن يا ربي رحمتك ديني نوف بيكا وكا إسلام ما جالنو ديني رتي لبو كبينيان قسنو إسلام ما دم نجرينيان فلنو ديني قصة دوبان التارة قلبنو نبي محمد كانو تدلنو فلا تمان ما جلت هردفنو رحمة تبوفنو أيها الإخواني يا من يا ربي رحمتك ديني قرآن ربي سير قانو تقمنو قوان قافي تيون قافي بيكنو بيكو تينو أجاجي أما بيكو قمنو قرآن من والي كيسا دبر بانو كوان تي تبري كراني قرانو وان درر غمرا رسين غرفمنو ربي تونو فرقي أكتاو كمنو كنو دي جالنو أكان جبي فنو كيسا ودي فنو دينسا دنيا ديني أمني يا ربي رحمتك ديني معجزه ربي ذي قران نقمنو وان دنيا اخرات ساودي فنو يا دغاب ابتي تنفق فنو امنه امه لا بيت جاب فنو كوانكرا بدي تنسر فنو كجلوب كجلوب كسبر بادنو جرو دنيا ديني اتن كجل فمنو كيسا دوبا كينيا اتن باري فنو قبل قولي ربي تنو قنمنو يوم لا تقيانو تتن قرفمنو كيو امري سايني اتن كبجمنو اتن فايا دمنو جرو دنيا ديني امن يا ربي رحمتك ديني معجزان قرآن واهما منه ربنا في فيه سدا وانتي فمو كان الدنيا قطون التجايب مو سمونا انتقودين قطون سايق مو قطون جملين جملين ما ابقى بتمون كن قدر ربي دين ما ابلا في فمون كتابنا منتي دوليا رتر قمو تقولي هبيدان نمان قبضمو ربي نلافزي شكر جننمو الحمد لله قلت رحماني امن يا ربي رحمتك ديني حكمان زاهمامي اندومو انغنتي كانرغان ساهندي قزين تواقليتي نملو باتي ارغيني امن ربي تي دوري زرس ركو بلنا كيستي امت ربي زعثماني اندتي يا بولي وانكي يا بكاجر تندتي لا اله الا الله قلبي كن يرتي قول تاسفا واتي راي قلتي جبه فن اتيتي ما ناسا وجيني امن يا ربي رحمتك ديني دغاهي وبدو فدادو قلبي تي اما قران نركا اسلام اجرتي اما سنة النبي امة الرائفة قول انساده بهو تاكدريت ان شاء الله اذني ربي نخلقه دعوة والقهود افتحبك يوت كنجي نبي ارقم ربيت بدها الاسلام غريبا وسيعود غريبا والنزال لبتان نفلقات ارقم اسقيد انقرات قولي حقيقاتي تهوسا شكني امني يا ربي رحمتك ديني ربي كن يغاري الفوزات فني مكان ساول تهو خجيلا كدني نوك ان يودر نوف سر فني يودر قلبي كيسا تلتاز فني غابنو تيكي فقيقا فهملي ويتنو مالو ما رسالة فلي أمر نبي ربي يونو قدوم فلي على من كينيا ديني داني بسن بيكم سملن سنة نبي ديني أمن يا ربي رحمتك ديني يوجرو بريدة جيرانا قمني حياة غاريزة واني نوري بني مال بينا يا ربي نقابتو كنوك اني جيرو غاري نملي يو عركي راه نملي كان دالي نما كيسا تنظل مملي نو مرقنا يو نتابا كدني قابنو تي امري ربي وليد املي قابنو قابني سنة نبي زيني امني يا ربي رحمتك ديني نو طلا نو طلا وان شركمون قملي تلوجي تشومانا حلما قافني قلبي كن يا ربي فيو كل كل فني يوحبا دارون باب قمتان جبه فني يو دالو تكين يا دينين بري فني بكرين هندا سي خيري فجا فني يو والإفرامني نبتل رحماني أمني يا ربي رحمتك ديني نوف كن إله خير سكدني سنة نبي رتي ونوف إكني غافا وبلو ما نركا والقبني يونو ربي فجيجا والإبدا برفني غادي سقرانا جلو لنا فني غافا نوار ربي نوورا وفيني غافا نواني أجاجي حجني غافا نو دنيا روان جيران نبيني قابم رسائيني تاني نمديني امني يا ربي رحمتك ديني Mitidibine dubikana male Rabinu kajenja yonuti kajele Amrizae kadar kasa kajele Yodawiti dine kisato filale Gafa sunna nabi kisato majale Tokatus mulatus baka feretile Ulama rabbi gafa tawa walale Yo hawa tawa jinhala malatule Yo asnu lihata wa nifagatele Dini nabi kenya njabatu malile Gafa nutitule Nubtulu yakine Amane ya rabbi rahmata kitini Dubika nabikan Didibi sajama Garin didibi fnana marra fahama Namni kalbi kapu milka utajuma Milke inka jeluma ke sabar batama Kaulinza utawu namanna nargama Gafa keza dubani tani islama Gafa zinu galte malumangam tuma Rabbi nubakinu matafi mama Namaga patanu amri dini islama Beka hayu nama dini tutajuma Garugam nanama tif galti dubini Amane ya Rabbi rahmataki dini Nasiya kume wambabzani tibaza Anke sadi demi nima kenya kata Unko sila sikungumu malema lambaza Angumu mnakia inda dabu haza Akaza hukablu dabu nadamasa Marjia dabu nkuna danu fajaza Tokumanu dorke gargarlu tamsasa Unka wargate sine firkankara basa Gamdo madabutu akasnu damasa Milahir kamara bihordo bunu basa Ibdeka nakasa Dubada ikhwani Amane ya Rabbi Rahmata kitini Namahirin tulit Wamana Rabbiti Damsaku kanana Kabadu kalbiti Kadrin din islama Himbeka munuti Gababzi wati kura madagariti Tola din islama Asimna ufiti Kalbi inna dagaha ya dira dubarti Dini namna mane irka tu rabbiti Rakko ballo nasu gamma chuke sati Kabi inya raburi kabanne amanti Kanani rabbir kar ganne dugati Akka jahili yannu lasu dubati Miti dini kenya kande mudurati Imbe kamunuti Nihma rabbi kuni amanne ya rabbi rahmata kitini Ya nama islamu madan jirto dunia ra Shukri rabbi ke din dagatin undara Anubada se din wahunda karara Utunni lutti jufi maltubana karra Sila kamtani akida wal barra Jaratti jufa meidale agara Me jahili yada watiko wal barra Womarga jirurra Amma swan durani amane ya rabbi rahmata kitini Namna mandin gamne yomu biyaraka Namni kalbi lale zatonu marga da gita na abade magala walaka Galana umma taburku baka baka boda kamta udema Jede ya de taka kutu umbe kugaru abdingo rabbirka Umma tajirini fafacha iharga Wale gata dema hundinu walishaka Lubo kule kata duga kabaka Mkana kabine zawabu tanamarka Anilma alamati jachuba diharka Sila manti turka Wale medu namne amane ya rabbi rahmata kitini Wanni naafu badda nirga goka narra Jahili ya agarra Nima islama barra Namni fawalla ludukka na agarra Kana panjiddu dansi maize kararra Anguma manne jirra sadar karra Rabbi hinnu fakinnu imana gararra Yohubdu balalle duriswan turerra Nihima rabbi kenya nubar jome barra Dubbi flansi narra Tarika durani amanne ya rabbi rahmata kitini Kabinyi kun abbatu matin fakatu Tuladili kana pulalli namutu Nidaganne waan jahiliyaan fakkaatu rasuula durakkaa biyyitti jiraatu yeroo nabiin keenya ergamuun dhiyaatu rahmataaf nageenya irraa jiraatu hayaan ilma namaa gaafas waan fakkaatu akkas akkas jedhee hunda himuun taatu inni humna qabu isa humna hin qabamne nyaatu waan seenaan dubbatu hayaata duraanee amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Ummata deegama agarree seenaarraa jireenyi ilmaan namaa illee gaafa dura utuu nabiin keenya hin ergamin dura namni akka beeylada bitee wal gurgura lolee wal balleessee cabsee wal hunkura miskiinaaf rakkataa sammaatee hundarra qabamee hidhamee baafama biyyarra gurguraamee taa'a kan saa kana carraan hayaan addunyaarra. Jiruu beeyladaatiin gargariin fagaatu gosummaadhaan garaa walitti jabaatu lubbuun ilma namaa humaatti hin fakkaatu fedhu wal ajjeesu fedhu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodame wal nyaatu. Sababa waatikoo kolfitaa jiraatu gadaatu deegame kan walitti hammaatu rabbiin jaraa dhagaa mukatti salaatu hayaata hayawaanaatiin addaan hin baatu risaalaa samiitu jidduu fuudhamnaanii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii yaa Allah khalqite nu kennite diinii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Jiruu beeyladaatiin gargariin fagaatu gosummaadhaan garaa walitti jabaatu lubbuun ilma namaa humaatti hin fakkaatu fedhu wal ajjeesu fedhu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu sababa waatikoo kolfitaa jiraatu gadaatu diigame kan walitti hammaatu rabbiin jaraa dhagaa mukatti salaatu hayaata hayawaanaatiin addaan hin baatu risaalaa samiitu jidduu fuudhamnaanii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Gariin gariimiidhe humnaan wal azabee fedhu biyyaa baasee gurgurata qabe salphinaan jiraataa namooma ofii dhabee hormaan namaa badee hayaan ni gajjabee diigamiinsi jaraara kan sadarkaa dhabe ilmoo fi jireenyaan goote awwaala qabe nama suukanneessaa waan seenaan katabe baay'eedha dubbachuutti yeroo itti dhabe. Sanyiidhaa waliree argaa wal dadhabe akkuman duraanuu xiqqoorraa jalqabe jiruun insaanummaa kan karaarraa dhabe mafluuqni rakkate namni wal azabe garaa goru dhabe dhama'iinsaanni amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Mootiin duraa booda waahidu samadu yeroo nirgu kawwa Ahmad Muhammadu gaafa ilmi namaa akkas karaa badu majuusaan ibidda bobeessee abbadu kaamu gaasu qatee dhaabeetti sagadu harka ofiitiin tolchee tolarra barbaadu rabbii waahi ergee namni akka of barbaadu nama ija argu malee ibsomaan fayyadu. Kanaaf jarri badu arguu dhabuudhaanii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Yaa Allah khalqite nu kennite diinii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Yaa Allah khalqite nu kennite diinii amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Akka fedhe hojjetaa gooftaan rabba laalaan utuu rasuulliin dhufe himee taarika laala gaafas addunyaan kun dhama'e wallaalaan nabi Ciisaa boodamee taarika laala waggaa 550 jaala jidduu nabi Muhammadiif nabi Ciisaa laala. Jararraa jiraatu nageenyi rabba laala rabbiin nu filate hambiyaarra jaala kan namoo amanatu beekaniif wallaalaan kabajamaa nama kan bareedu haalaan barsiisaa wallaala qawli rabbiitiin amanne yaa rabbi rahmata keetiinii. Jireenyi insaanummaa kan akkas diigame mirgi ilmaan namaa kan duraan dhiibame hayaanni makhluuqa garri wallaalame قومي والبلدي مسكين ميدامي برمدون قبرومي ولا لاموتومي جرادي ربي والوراني دومي ويتاكن ربي مخلوق الترجومي إرقام فيلمي رحمة ذاتيني أمني يا ربي رحمة قيدني ربي رسول إرقدي بيه جارمي نبي محمد نبي أم أشومي أول ما بيك أبيات ديرافومي إذا إرقام دا مالو ججيرمي دوكا نيلما نما كل رازاكمي Amezanur dofe unde nu karome dabe sigodome doyne ganiyome namo hurriyome rabbi tamannane amanna ya rabbi rahmatagetini ngoftangenya garin malikul jalelu kawan khalke mara ke sadu balalu dulme ilmana majal jedeni lalu رسول إرقاتي أمنا كجيلو توكي جزاك بي إساها كجيلو إرقاتي إرقاماتي بينا ما يالو بريدا أنبياء أنبيو تجالو كم مخلوق عبدلو إرقاما إنسيف جني أمن يا ربي رحمتك ديني ربي إنو أتاسيتونا ما غيادمو قم لديني ربي نبه في ديه فرجومو قرآني كم مؤمني كرأي كرومو أمة أبقل تولي رحكيمو لقد من الله كان قرآنهمو إرقما أنقارين سنة الدنيا فرقمو خيره يمن كم ندبه تمنمو إلى يوم لبد الرانج جيرمو نبي زبنه دجالتمو نمنه زانجبه زت وجبمو مهامين جدانمو قام قلبي دادي أمن يا ربي رحمتك ديني قام لرقم أغاري جبي فردنمو محبا إساني ربي نو فرجومو توكي جمع ربي نمني قبكمو توهن فاجمو من تنبكمو ملتو دقبا حالتو ليومو نمني رسول جعل شدام بكمو عيال نساكمو تهوس الناس علي أمن يا ربي رحمتك ديني نمني محبة رسولاتهن قبمو أكيد أفمرادا فيان قبلمو مؤمن حقيقة جرى يروكمو دين النبي محمد برتين دوكمو كنك ربي دي جيجا ورقمو اوين زاك اولي ربي والقبمو دين قدابمو كنسا كان ياني امن يا ربي رحمتك ديني رسول غاري كان نبداس رحمن جال لساني ران دجب لهما جعل تمانما جعل دويانما ربي تنوبك اللي أمة إسلاما إرقما رحمتا كان آخر الزمان رحمتا نرقوسا نوفي ميرا رحمان إذاني سيبوزي قرآن زاهكما كان أمو من نزان جعل تدقمان وفما في جعل تيقوبتا نرضي الزما نم نزان اردوبين وما بدافما ملكايد وقمان قمنا سنة ثاني أمن يا ربي رحمتك ديني يا الله خلقتي نوكرني تديني أمن يا ربي رحمتك ديني يا الله خلقتي نوكرني تديني أمن يا ربي رحمتك ديني نمني سانجالتو والنتين دقومو نما همرين ساني براتو جتمو نما واني ساندو واني رادو القمو عدل دان جراتا اني يروكمو كسا براتين من من ظلممو ميزان اسلامات جراتا رافمو خيرين قدتا ايستتون قومو وكان كرانك نما ملك يجمو أمان كرومو جبس أمر ساني أمان يا ربي رحمتك ديني والأمر ساني تين على حجتمي وندي ساباطلا إذان تنوفمي نمني سان جالتو يوسان فانا ديمي ربي تو جالتي جالتو نتمي كناف أمر إنساني قباس والبودمي ورفعنا لك جدي ربي الهمي مقاسات دمي تهجاد تيلي أمن يا ربي رحمتك ديني رسول جل شوم معنى عندك تمي كناف أنقري يا دركمي حب النبي كريم أنجدمي أمني معلومة إسلام أفامي لبومي كساني رتي وريقامي جرزان جال شوما ناسا فهمي كم وكم الرجال لبوك الندومي كان زينا لوفيمي ميقا ميقا تمني أمني يا ربي رحمتك ديني قلني كالرب نخلقي أتاتو قلو قوضة جيسي كراو في جالتو نوفر غير كما نمابل بيباتو قران زانك سدبر الاندساتو قدوم فنان دوا جرينيا فتاتو جرينيا دمتو ما دوم فان جراتو اكنام نلالي اهدنا قدتو إلا وحي يوحى وفران ربتو إرقما كم مخلوق نقول إن جالتو نما ملكائتو ديما كراساني أمن يا ربي رحمتك ديني يا أبولي وانك يا دامسا قودك إسا جالل رسولا قلبي الماني كيسا أكبر في فنو سنة ثاني كيسا صحابني أكت جالتا لكيسا كيسا تي أتاهي دلو تافو ديسا سينا رسولاتين هلمانو كوبيسا كيسو تي فرديسا ديرادو برتيني أمن يا ربي رحمتك يا الله فالكده نوكن تديني أمن يا ربي رحمتك ديني يا الله فالكده نوكن تديني أمن يا ربي رحمتك ديني إسان الراجرات نقات رحمني أرجو ما ربي دين تاني أمتا زاني إسان الكمود أنو تلدي حياني جرين يلمان ما ديق ما دراني دي بساني جارو يا تها بساني دكونا جاهلي يا إفان ججيروني أقوم أنو هما ربان وفاني ميدد بين قلبي لا لا يا إخواني يدوم من توتا محباكاني كره كرتي والجالة سني جري درامني إساني وجني دهوا درير سورتي يفر دابتني صحاب تساني ديراد برتيني أمن يا ربي رحمتك ديني صحاب تساني رب الرجالتو جرا خدماتيني هل كان قويا كاتو كان لبو جرا في داديني باتو جرا نفسي وفر رسول جالتو قدري ساني بيكو فكس مررفتو جرين يكيس دبر فتياتتو نم نقليك ابوان دبر سندقتو وان كيس بهم بيكو فكس جبيفتو الراجراتو جال لرحماني امن يا ربي رحمتك ديني يا انا مسارك اسلام اقراتي نبيت وان زيتي دعوة رسيتاتي أمتا رسولا وجيني نابده أمتا مريدا والفود باتته جرى قلبي كيسته إيمان جرته جرى لقار ربيب رسول جالته جرى كراساني كرفان قبته على واهيمانا جرى ميفته ديني كان دبو روف دبو فلته جرى قاف درى قرآن سمته جريتنا نابته رسولا وجني أمن يا ربي رحمتك ديني ربي ديني كان للمان ما فري تكوتو كدران وانا الدنيا انتري غدا دفنا سنو من ججيري جري نبي ربي دي وجني هريري كانوا مانا كذي فاكين جران جري إرقى ربي قدادو فين تيني دري أكينا كيتا هيبشان جرين درير مومن دون كذي وصوبران جرير irra khayri ummata jara kulteren jara obbolumma fayda finjejjere nabiyyicha walin akiba sandire walqabatan irre tokkichumma dhaane amanne ya rabbi rahmatake dini seenaan jara sana dhugumaan ol kaase muumintoota arge samiin kun hayaate islaamumma nama itoojjateef taate utuu rabbiin diini kana erguu baate sahaabota sammaaltu dubbata yaadate akkuma ummata duraan dabarfate kan maalummaa jaraa taarikni dagate garuu jarri ergamaa rabbii dhaqqabate jarri tokkichummaa faadika qabate barreeffame khayriin jaraa dabarfate ummata malee rasuulatti hidhate khayrii jarra hojjate nu gahe bu'aane amanne yaa rabbii rahmata keetini Njili Qur'ana sana rabbuma jaallate gooftaa nama kalqe faaruudhaan dubbate nasreedeen isaatiif jara san filate namoo akka taabuuf jara irraa laallate nama seenaa jara qara'e hubate akka jarri rasuula waliin dhaabbate daawwaa diriirsuudhaaf bu'ame ka mudate diiniidhaaf dhaabbate lubbuuf qabeenyaan amanna yaa rabbi rahmata keetini yaa Allah khalqite nu kennite diini amanna yaa rabbi rahmata keetini yaa Allah khalqite nu kennite diini amanna yaa rabbi rahmata keetini diini karni kudha furkeessa bahe buhaa sahaabota irraa dhufe nu gahe jaratu taabee taabee hootaan gahe dhalootaaf dabarsu irratti ka'u wal ta'e ummata jiruunsaa hidmaa diinee ta'e erga gaafa rasuulli ergamanu ka'e namootu taabu addunyaa irraa ka'e kaayidii mushrikoota irratti wal gahe baay'een biidhaa ta'e ifa baasuuf diinee amanne yaa rabbi rahmata keetini kanaaf dhaloon hundi waan jaraa dubbatu namuun seenaa gaarii dhagahuun ifatu beektonni beekamuun jarri waa qoratu seenaa jara kaasu maleen dabarfatu kaleessa keessatti namu akka of laallatu miidhana jaraatti akka of madaallatu kanaaf hayyoonni kaanii dabarfatu dhaloonni akka laalee khayrii irraa horatu qofaa qopheeffatuuf kasbii diiniitiini amanne yaa rabbi rahmata keetini har'a seenaa jara yoo laalu dhaabbate waa xiqqoo hangarraa naa gale hubadde waan jara kun namni of duuba milladde yaanni koo godaane adeemee fagaadde waan jarri sun keessaa dabarsa yaadadde taarikaa jaraallee dubbisuu kaanfadde anoo duniyaa irratti maalan dabarfadde takka gumii daawwaa qoodamanii fudde yaa Allah siif jecha takka maal hojjadde maalani magaafaan fuula kee dhaabbadde khayrii guduunfadde hin qabu yaa rahmaanii amanne yaa rabbi rahmata keetini yaa Allah khalqite nu kennite diini amanne yaa rabbi rahmata keetini yaa Allah khalqite nu kennite diini amanne yaa rabbi rahmata keetini qadaa ila saaba seenaa yoo dubbatu jarri moodelamu minni tof laallatu khayriin jara dhalootatti tarkaanfatu amri rabbiif nabi jaallataa hojjetu jara tokkummaadhaan wal gargaaree baatu kanaaf hidmaa daawwaa jaratti hin jabaatu fursaan hunna har waa duraan dhaabbatu harkaan fuula rahmaan dhaabbatee kadhatu fakkeenya ummata nama galbeeffatu jara lubbuu fi irraa diiniif dhabbee baatu radiyallahu anhum rabbi irraa jaallatu jara akkiif dhaabbatu dhiiraa dubartiini amanne yaa rabbi rahmata keetini seenaan jara sana hin baduun moofatu daawwitii dhaloonni keessas of daawwatu يا درگو اسلام ربي گتمنتو يا كوا اي كوبا هردو دے دماتو مال کے تجت میں جرفو فادیتو تو کون سی زمبیتو خلقمو کیتو اتو صحاباتو کو بیتے کننتاتو جروان خلقمے ہنڈاب لپے باتو کنجر ہرڈ بھوم فائدہ سے بیتاتو فکی زبنوں دا زلالم جراتو وانگلا سرطاتو فردنگو منے امن یا ربی رحمت کے تینی وان تاریخ نجرا نمہ گر سیتو امدادی نیدا فانکا بگر دیتو اہل دا فی المانسا کبینیا فی دیتو رسول فی رتی ابا فی لینیتو کانو تو سبب دین دینی دیتو جدب دے مشرفون او دوبا دے بیتو او تو کرامے کانا دوی رو ریتو ربی تویر کوتا ایس جرا سبر سیتو جراو تو اکی فالمو دنیا گر دیتو ارانا گانجیتو سلطے فاطمانی امن یا ربی رحمت کے دینی نمو گمیا جد جاتر را دوبا سما انی کان دبلے سیدہ حواف دیما انی کان ہوگنا لجی ساہی ماما زور سیس کا بین یاندہ وادا فرجوما انی کان بر سب کو پائے کلما اندو بی نبی لفتی نفلے تکوما لالو تا دورو دیو کا اوبر فما انکون نیدو بر تو تا زمنا کا سما رکھینا بلینا سولو مانبا سما تندنو عمر ربی کلمان کا اوبدیما مرگی سے بی رحمان گرگر سزاتینی امن یا ربی رحمت کی دینی گمی امت سنامی کو ردانمو امری جاوار رتی سبرنی کمو کو پائر گمنی بیا فگو دیمو موتو دی الدنیا ترگا اسلام آہیمو افسانی باڈتو وانجر کننمو آتو منی جر سنی سادو بولمو عربی مشرکو ساوی تاول کننمو جار سا درگا گوما دنچا تہینمو بالماتے یا ربی والکننمو ربی جچبا میں حبو دنجدمو خیری والدرگمو نمو اددانے امن یا ربی رحمت کی دینی یا اللہ خلقی دے نوکنی دے دینی امن یا ربی رحمت کی دینی یا اللہ خلقی دے نوکنی دے دینی امن یا ربی رحمت کی دینی وائے امت سنائیں کو بوا سائے تجھے سے ناجرا کے سڑکے گئے ہر رائی موبا دسم کا جرا دہے پھول دورا تین مائیوں نے چنو گئے یو عمرے نو دیرے سے الہی نلتا ہے وانجر رسولا ربی و جنتا ہے دعوہ تیرے سورتی وانجر ہر گئے رسالہ تو ہدا جر امدہ انگہے امدہ صدر کا انجرہ پکوتا ہے جر دین اسلام آدھا برسے نونگے تیرا دو برسے دان کو دو پی بے خالقہ گول گئے ہو جیو پی دینے امن یا ربی رحمت کے دینی سبا دا کجر ربی نو پکنو فہمی جر رگتا نو سبر باتنو ارکا ربی جل کا بچون دگنو انگا ربی فیدے دنیا را جیرانو واندن دینیو دینی کینیا خدمنو لزا ایمانی دانو تیسا دندمنو عبادا دان قلبی کینیا جبے فنو خیری عجبر فنو گرگر ساتینی امن یا ربی رحمت کی دینی یا بڑے وانکیا مزاکتانو امتانا منی کنا پیسا یانو Amba umna kenya haketa zawamnu Dura ofi kenya vislama hatanu Islama jadamu fakka fakki danu Karahati jallati nulkabli hadamnu Alama la tulli dini farasainu Tulati naganne haketa zawamnu Dawa satahamnu Wumadande nyuni amanne ya rabbi rahmata kedini Ani isko jaki anjara se wadama Ya karrabi falki sita sita nama Kutu karadini asli tinsi wama Yodu gata jumte milki biyalama Kalbihin kalbi fattu irgadin islama Arraki bakati insin innadama Gabini omulama Arga jalannani amanni ya rabbi rahmata gidini Ni'manu tislama tahudana garri Irrajalan nama barnu rasim barri Ya nama lubbun jirtu yero kabzahire Jarri dini kinya kana awalim barri Kutahire dunya tu sinin da barri Arra nama kutu asirran tarri Bote kapu pisa ega sente garri Ya hajirinya nama rabbi walim barri Kananin da barri Birahun guptani amanne ya rabbi rahmata gidini Ya Allah fankiti nukenni tedini amanne ya rabbi rahmata gidini Ya Allah falkiti nukenni tedini amanne ya rabbi rahmata gidini Dirgama kunni suwami jakesani Tukichumma Allah tijarri kabartani Dininu tamanni kanatu bartani Gammachunni kabutu agartani Sila dirkin nurra budachunultani Wallahi nuyashi zati kalli kesani Inodu gabi jira buldura kesani Mufalika kesani Walgahu yakini amanni ya rabbi rahmata kidini Akata bunga buwezi wa munkenya Amma ha dunia ra jirtu humenkenya Ndoftani sriftani zihergazi ningenya Izindufu kufamiti hajankenya Kuwajibanura kai rabbinkenya Tokichuma rabbiti ziwa matenya Akiti walwa mundandi nabikenya Irgazi ningenya Womadande nyuni amanne ya rabbi alamata gidini Kanani ya rabori kanaya almanama Mekota daga irgadi nislama Jecha gari dani nakiti siwama Tokichuma rabbi kabachun sifdama Inni danda hada karunga buhuma Inni tokichuma muhammad irgama Bikani ni suni pulalu naduma Mufalik ni rabbuma Moti dunia dini Amanni ya rabbi rahmata gidini Gufza kawni kanna khalaki mullisi Anilma nama wa yadu sitasisi Kanna tidurin jirri tulki argamsisi Kanda chi khalaki hafizi dirirsi Kanaka makhluka absoluti balisi Kanutu kamali sami kararasi Kanadu tokiti ngutu adunya isi Kanal kane kuya kuti adambasi Yogari kukusi gariru banjisi Hakisi akarsisi Siyafitu inni amanne ya rabbi rahmata kidini Ya nama fangiyan irga kuda gesu Dukana kalbi ra rabbi si fakadu Damsi kiya isin birana fagesu Amanti nislama hatirif tetesu Kandala ilma nama hunda walkitesu Kannama amri rabbi dimbule milkesu Nama isambule habadin tikesu Dini dunia akhira mu'mina kufesu Gwasadam fagate waliti dihesu Waliti mihesu Obbalu madani amanne ya rabbi rahmata kidini Nama kalbi gari fagusi wa yadu dilin kun kanamne jere nya barbadu dilini namni waqabu isan kamne adu kenne vera perka jannata barbadu rabbin gamati zura wanne gamadu biye biya dunya kuntu magababdu kamo minto nedati wangkai nagadu jirenyi zagutu wana mafayadu kanargana nama kaufi gamadu kanduradu bati khairi wale yadu dini namni rabbi fjede wal barbadu kawole badudu tababka binyani amane ya rabbi rahmata kedini namai zamatai rabbi zasudatu amante aki ola gurmu sati batu fedu islamatau fedu tau batu ola adabe lahu takaku banyado amas namni ola islamajiratu nagenya manni zahu malapem batu barsisa barsisu ta irgama rabbitu nubarse se kulli wanjire nyabtatu waan ilmana mamiru akirra fagatu rahmane ibna genyi rahajratu ake wa undatu seranu brabani amane ya rabbi rahmata kedini buhanu tislama tahudan argane adunya adumarate faidangamane anguma kabanne kanalu me dagde alhamdulillahi amuma mannen rabbete kabaru kannu najabane melala kanani dupatame numre wa rabbe no wera wate kodor kamle wa numi dunya ne dogura bagane tumi ore binne duguna jabane namuma daganne hayawanantane nagambane galla kagabajamlen akaso makulle yoti bayadamle buate narganne ke dunya wadine amanne ya rabbi rahmatake dini sila kana ture dini nabe kenya nuakame tijra ya umata kenya rabbi nislamata tizere kenya falkeno tarjume amante jirenya ututine injirate emperado mutenya islamu maniflu walirra fagenya nga fagafatamle malide binkenya maslaha umata turhinin kenya jiddo umata islama oboluma kenyan jicha hamale gocham fagesine tenya faida tokuma senadurra genya nutiyom pakenya tana ya ikhwani amanne ya rabbi rahmatake dini kanafu me durau fasirre pannu garadibde keza tasadargam pannu rabbi kenya takwa garenu pakennu akka hakirati fatima harganu obole uwan kenya teze wanninu damannu akka duwaida wal birada pannu akada warati ikhlas arganu yosmane etablu tumam fayadamnu ikhlas ne yabenya rabbenu fagenu wambor fula raman fudande dabannu akakulle khayre rabbi tazibannu rabbenu fagenu rahmata zatini amanne ya rabbi rahmata kedini ya Allah khalqide nugni tedini amanne ya rabbi rahmatake dini ya Allah khalqide nugni tedini amanne ya rabbi rahmatake dini dini nasiyada yo wallage banne ergaza ke zote oita galbe banne ake wali jamu tawra hu banne obole wange nya tamaswada manne yanandi jarabindi islam akenne bakayo te gadu wansirane gamne dahwa ni muko basete kanda gamne ojinge nya dawa dakane ram banne namo bakajruti ofine ganne rabbinunda gafachun zawani nafne Beka wanub kene enyubu adadani amane arabi ramatagidini nasiha gababdu wahisini ngahu anabisini fiswa andawanu tau namni dubbin kiyya galtufa dhagahu namuu akka yaadatu bakka dhaqu kahu salphinatti guyyaa fuula rabbi gahu namuu bakka jirutu of dhagachuun ta'u yoo nu biraan tudhiindiin hin galman gahu hunduu goota qabaa waa xiqqoollee ta'u salaamta gaariillee namaan jechuu ta'u yookaan fuula gaarii yoo namatti bahu amma laa ilaaha illallaan kun galma gahu tattaafata ta'u nurraa juma diiniin amanne yaa rabbi rahmata keetini ergaa koo naa dhagaa yaa beekaa wallaalaa diiniidhaan teeffamuun yoomi fanu gala hadiisa ergamaa rabbi irramee laala namoota isitu dhawaa namni isaa jala hundarraa gaafachuuf ta'a rabba laalaan islaamummaan jireenya keessa yoomduu gala jarri daldaltootaatis kotee bulan isin yaa ogeeyyii hakimii mana yaala amaanaa hunda biraa qaba rabba laalaan waan arrasiif kennee boritti madaala jabeenya si ilaala si gaafatamuuni amanne yaa rabbi rahmata keetini yaa namticha amante rabbi kee ibaaddu kan magaala keessaa dhaabbatte nagaddu utuu amantee gaarii kana of ergaa qabdu hojii kee keessatti of dhagachuun qabdu dafqaa namaaf irraa eegite kun qabdu yooti naftuu taate yookaan eegi jibdu diin islaama akkasiiti jirri quban qabdu yaa namtee jamaanaa buutee firgaa qabdu abbaan si argu baatus rabbiin jalaan dabdu arrabalee si deeboraa hiraa dabdu borrabbii kee jalaa bakka dhaytuun qabdu diini kee deeffadhu umrii kee gabaabdu yoo waan milkii yaaddu ofiin dagatini amanne yaa rabbi rahmata keetini ayyaan islaamummaa akkamiin qajeelaa hundaa beetti gariitti waadamuu qajeela qotee bulaan daangaa wal cunqursaa oola dachii walii dhibee umriisaa wal lola mana murtii guutee achii wal kochola islaama akkaseeti jarri kana laala kana bira akkamiin daawaan keenya tola dachii bora jala jiitu irratti wal lola gubbaa cunqursitu jireenyachi jala maaf of duraa diigda mana kee galgala bureessatti bahuu qaba rabbii jala yaa nama of laala tuudhimsi hin gahine amanne yaa rabbi rahmata keetini.